كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.